لرؤيته ولا الأوهام تبقى لعظمته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الآل والصحب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشاهدي الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير، وهذه هي الحلقة الثالثة في هذا البرنامج العظيم طريق النجاة. يسعدنا أن نطل على حضراتكم في هذه الحلقة العظيمة بالسادة الأفاضل الأستاذ الدكتور عبد الله بدر. مرحبا بك فضيلة الدكتور. الأستاذ الدكتور ياسر مرزوق، مرحبا بك أخي الفاضل، شرفنا برؤيتنا. وربنا سبحانه وتعالى يجعل ما تقول إن شاء الله في ميزان حسناتكم. أيها المشاهدون الأعزاء، كنا قد بدأنا في هذا البرنامج العظيم ونحن نحلق ونعرج على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. هذا الحديث عرجنا عليه في الحلقة الأولى وفي الحلقة الثانية. في الحلقة الأولى كنا قد توقفنا مع سيادتكم وقد قلت لنا إن الفرق التي انحرفت عن الطريق وضلت إنما أصل لها إبليس اللعين يوم أن امتنع عن السجود لآدم عليه السلام. فما هي الشبه التي خرجت من وراء امتناعه، وكيف أصل إبليس لانحراف هذه الفرق؟ تفضل مشكور. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كنا حين التقينا في الحلقة الأولى ونحن نتحدث عن هذا الحديث الطيب الذي تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كما قلت هو من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن مستقبل غيبي سيقع وقد وقع عليه وعلى آله الصلاة والسلام. قلت لكم صدق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر أهل العلم أن الفرقة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم قد خرجت بالفعل، وذكروا لنا 72 فرقة ضالة. نعم. وفرقة واحدة من أهل السنة والجماعة هي الفرقة الناجية التي ستكون في الجنة، ونسأل الله أن نكون منهم. آمين. ولكن أنا قد ألمحت في هذه الحلقة وقلت ونحن نتكلم عن معنى فرقة وفرقة وما إلى هذا واختلاف، ما دام هناك فرقة إذا هذا يعني أننا نختلف في أساسيات الدين وأصوله. نعم. في أساسيات الدين وأصوله. نعم. وقلت هذا الاختلاف الذي ورد في أساسيات الدين وأصوله الذي أصل له هو إبليس، كما قال أهل العلم. فإبليس الله سبحانه وتعالى وكان من الجن، وهذه مسألة محسومة كما حسنها القرآن الكريم، كان من الجن ففسق عن الأمر ربه. ومما أراد الله سبحانه وتعالى أن يشرفه وأن يكرمه أمره أن يشارك الملائكة في هذا الأمر، وهو السجود لآدم على نبينا عليه الصلاة والسلام. القرآن يخبرنا أن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا كلام مجمل نحن نسميه في علم التفسير، هذا كلام مجمل ولا يحتاج الى تفصيل. كيف ابى وكيف استكبر وماذا قال وبماذا رد امر الله سبحانه وتعالى. فجاءت ايات اخرى في سير اخرى وبدات تفصل لنا هذا الاجمال. فاذا ما نظرنا الى ما قاله ابليس واستخرجنا منه الشبه التي اثارها ابليس، سنرى ان هذه الشبه التي يرتكز عليها الفرق الضالة في ضلالهم في يومنا هذا. نعم. فأول شيء فعله إبليس لما قال الله سبحانه وتعالى اسجد، قال أنا. أنا. نعم. مضى تحتها عشرات من الخطوط. نعم. كلمة أنا كما هو معلوم تعني تزكية النفس. نعم. إذن أنا فمعناها أنه ينظر بداية إلى نفسه ويزكيها على غيرها من النفوس. نعم. لو أنك أمسكت بهذا الأمر وهو تزكية النفس والارتقاء بالنفس على الآخرين، وأن ترى من هم سواك دونك، هذا الامر وهذه الشبه موجوده عند كل الفرق الضاله وعند الفرق الضاله عند كل الفرق الضاله. فكل فرقه ضاله تعتقد انها على خير وتعتقد انها افضل من الاخرين. فلو انك امسكت من الخوارج وهي اولى هذه الفرق الضاله كما سوف نبين سترى ان الخوارج يكفرون من سواهم فغيرهم كفره وهم وحدهم اهل الايمان. اذا انتقلت تزكيه نفس اذا انتقلت الى الفرقه الثانيه وهي الشيعه سترى ان الشيعه يعتقدون انهم خلقوا من طينه خاصه على غير ما خلق منه البشر. انا بس لي مدخله صغيره مع حضرتك. تزكيه النفس بالنسبه للخوارج هل هي كتزكيه نفس ابليس لنفسه؟ مما لا شك فيه انا اقول إن إن إن يعني المنطلق واحد. المنطلق واحد بمعنى الله سبحانه وتعالى جعل لنا موازين للتزكيه. هذه الفرق الضاله طرحت هذه الموازين وجعلت نفسها موازين خاصه. هذه النظرة الإبليسية. هذه النظرة الإبليسية. نعم هذه النظرة الإبليسية. أنك تطرح الموازين التي وضعها الله سبحانه وتعالى ثم تخلق أو توجد موازين لنفسك تزكي بها نفسك. تزكي بها نفسك. فأقول إن إذا نزلنا حتى من الشيعة سترى إن أنهم يعتقدون أنهم من الفرقة النادية وأن إلتهم معصومون وصلوا هذا بل هم لا أحيانا قد يعني لا يثبتون العصمة على الأنبياء لأنهم يثبتون العصمة لمشايخهم ولأقطابهم ولأوتادهم وما إلى هذا. وهلم جرى لو نظرت في كل الفرق سترى فيها قضية تزكية النفس بقول أنا. هذه واحدة. الشبهة الثانية التي طوى عليها كلام إبليس وإباؤه للسجود أنه حكم عقلهم. حكم عقله تحكيم العقل. تحكيم العقل. نحن طالبين بإعلان العقل وبتحكيم العقل ولكن ما يحكم العقل في النص فالنص هو الحكم على كل شيء. كما قال سيدنا علي فسيدنا علي قال لو كان الدين يؤخذ بالعقل لكان اسفل الكفين اسفل الناس من الاعراض. فاللي حاصل ان انا لما نادي في الصلاه وهمسح على الخف الشرع قال لي امسح اعلى الخف ظاهر الخف. طيب اذا جيت تسخ اعلى الخف ام اسفل الخف؟ نعم ما نقول الباطن الاسفل ام اسفل الخف؟ فلم يتسخ واسفل الخف. فهل انا اردت ان احكم عقلي سأطرح ما قاله الشارح وأنصح أسفل الخف. أسفل الخف. كذلك إبليس حكم عقله واستخدم عقله أنا خير مني في المقال خلقتني من نار وخلقته من طين فبدأ يستخدم العقل في مخالفة النص. النص قال له أشدد كان ينبغي أن يقول سمعت وأطعت إلا أنه أبى فقد حكم عقله. حكم عقله وهذا ما فعلته جند الفرق وفي مقدمتهم المعتزلة. فسنرى من مبادئ المعتزلة الحسن والتحسين والتقرير. التحسين والتقرير العقليان بمعنى الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل. وأنا لا يفوتني أن أقول في هذه النقطة أن دائرة الطائفة الآن بتفعل هذا تحكم عقلها في النصوص يعني بعقلها طرحوا حديث الزبابة إذا وقعت الزبابة في إناء أحدكم ذلك أن أحدكم قال لو أن محمد وحي وهو دفن الإسلام. هذا أسأل حضرتك في قضية تحكيم العقل في النص. ماذا تقصد به؟ تحكيم العقل في النص هناك طريقان. هناك طريق وهو أن تستخدم العقل في فهم النص وهذا ما دعا إليه الله. أفلا تتبنون القرآن. وهناك طريق اخر وهو ان تجعل عقلك للنص مدا. هذه مدا. وهذا يعني انك قد تقبل النص او ترفضه. قد تقبل النص لكن اعمال العقل في اللي فعل المرض في فهم الناس لا يعمل العقل معناه هذا امر ما قلت قضيه فيما مضى في هذه القضيه ايضا. وانا اتكلم عن علوم القرآن قلت ان احنا عندنا امرار. اهل العلم لما قالوا الاجتهاد مع النص قلت ان ظهرت طائفة غوغائية وبدأت تقول ان اجبار الاسلام يحجر على العقول الاجتهاد مع النص. هذا سفه وسقفة. لماذا؟ لان الاسلام لما قال لا اجتهاد مع النص ما قاليش لم يقل الاسلام لا اجتهاد في النص. فالاجتهاد في النص هو اعمار العقل واحترام الله. وان الاجتهاد مع النص فهذا كبر وظرف وتحدي لله سبحانه وتعالى انك تاتي بعقلك وتجعل عقلك جدا للنص فما قدمه عقلك تقدمه وما يرفضه عقلك ترفضه. نعم. مع أنا هناك نصوص يعني أنا أقول يا أخي أنت قد العقل قاصر ومن باب احترام العقل أننا نسلم بعقلنا القاصر لله الكامل. نعم. يعني الله كامل والعقل قاصر. نعم. فإذا جاءني شيء عن الله سبحانه وتعالى احترام لعقلي أنا أسلم لله رب العالمين. نعم. لله رب العالمين. فمثلا أضرب لك مثالا سريعا الذين استخدموا عقولهم طرحوا حديث إذا غلغ الكلب في إيماء أحدكم بالعقل طرحوه وبعد الآن أستخدم مع المشاهد العقل كما استخدموه. قال لك الحديث بيقول إذا غلغ الكلب في إيماء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب في لفظ دقيق وبين طولهن بالتراب. فالكلب يأتي ويلغ ويلغ في الإيماء فليغسله المرة الأولى بالتراب ثم أغسله ست مرات تضاف إلى هذه المرة حتى يكون سبعة بالماء. نعم. فبدأوا يضحكون من هذا النص لاستخدام العقل القاصر. تنظر تعبيري القاصر. نعم. قال لك طيب إيه ده التراب مادة معذرة في التعبير. نعم. وساخ. نعم. كما قال أحدهم. نعم. وساخ. نحن الأصل نغسل الإناء من التراب. مش بالتراب. نعم. شوف العقل دي. نعم. من التراب يعني الماء لو فيه تراب انت تغسله. نعم. مش بالتراب. ثم عقد هذا المأتوه قاصر العقل فقال وما فائدة ان اغسل الماء بالتراب ثم اعيد غسله بالماء ثم نكتفي بغسله بالماء. وبدأوا يدمجوا فترة من الزمان حول هذا الحديث. وإذا دي وأنا في المملكة العربية السعودية تأتي كوكبة من رجال متخصصين في العلم الدنيوي من بلدان شتى ليشيروا إسلامهم في المملكة العربية السعودية. فكان منهم واحد متخصص في علم الجراثيم. هذا الرجل يشرح قصة إيمانه. أتعرف ماذا قال؟ فليعرف المشاهد. السبب في انه امن حديث اذا غلغ الكلب في ماء احدكم. نعم. فقال اني انا لما قرات هذا الحديث وتعدد كما تعدد الناس. نعم. يعني لما نغسلهم في المره الاولى بالتراب فيقول ان احضر غلغ الكلب وشرح هذا فاكتشف ان غلغ الكلب به جراثيم خطيره جدا. نعم. فبدا يستخدم معها الكيماويات والمواد القاتله فيقول والله ما ماتت بل بعض المواد القاتلة زادتها نموا. نعم. زادتها تكثرا نموا. نعم. فيقول وهو يشرح هذا انه احضر حفنة من التراب فألقاها على غلغ الكلب ثم بدأ يحلل هذا الغلغ فاكتشف ان كل هذه الجراثيم ماتت في لحظة. فقال ان المادة الوحيدة القاتلة لهذه الجراثيم التي لا تيار الكلب تطرد. طيب سنتعرف على القصر في حضورنا وقتم يسيرة. وقبل ما نلتقي بالدكتور يوسف فاطرد فاصل يسير لاستقبال الضيف الطارق ان شاء الله. ايها المشاهدون الاعزاء فلتبقوا معنا لفاصل يسير سنطل عليكم بعده بتوفيق الله عز وجل. ورحمة الله وبركاته. وهذه عودة كريمة اليكم ايها المشاهدون الاحباب. توقفنا قبل الفاصل مع الدكتور عبد الله بدر على ان ابليس اللعين حينما امتنع عن السجود لابينا ادم قد اوصل لهذه الفرق التي انحرفت عن الطريق السوي. كان توقف يثيرا. والتقي بالدكتور ياسر مرزوق مرحبا بك وشرفنا بك اليوم. نريد تعريجا يسيرا على هذا الحديث الذي ذكرته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله وسلم وبارك عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه، وسلم اللهم وبارك على آله وصحبه خير صحب وآل مراتب العز والكمال والفخر والجلال. فإن الله وله الحمد والمنة لم يخل الأرض من قائم له بحجة وداع إليه على بصيرة لكي لا تبطل حجج الله وبيناته. لكنهم كما وصفهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا. وإذا كان الأمر كذلك فواجب على كل ذي عقل سليم أن يبذل وسعه ويستفرغ وهجه جهده في تحصيل الفوز بالنعيم والنجاة من العذاب المقيم، ولا يحصل ذلك إلا بتزكية النفس، ولا يتم ذلك إلا بأمرين: بالعلم النافع والعمل الصالح. بالعلم النافع والعمل الصالح. لكن الناس مختلفون في ذلك اختلافا كثيرا، فكل من يدعي الحق كما ذكر فضيلة الدكتور ويقيمون على ذلك دلائل من أفكارهم وبراهين من آرائهم، فكل بكل معارض. وما كان هذا سبيلا فلم يبق شيء يقصد إليه ولا أمر يعول عليه إلا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وسنة رسوله الكريم المؤيد بالدلائل الواضحات والمعجزات الباهرات. وموضوع اليوم ولله الحمد والمنة قد ظهرت فيه آيات واضحات من الكتاب العزيز وأحاديث لا تحتاج إلى تأويل من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فما جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. قال علي ابن عبد الله ابن المبارك رضي الله عنه: يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أهل السنة والجماعة. وقال تعالى: فريق هدى وفريق حق عليهم الضلالة. قال سعيد: الذين هدى هم أهل السنة والجماعة، والذين حقت عليهم الضلالة هم أهل البدعة والضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد والطبراني في الكبير، قال صلى الله عليه وسلم من رواية أبي غالب، قال يعني الحديث من رواية أبي غالب وفي نهاية قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبي غالب: كنا بدمشق في عهد عبد الملك، فذهبت لأنظر إلى رؤوس الخوارج وهي معلقة على الأعواد، فإذا بأبي أمامة ذهبت لأنظر إلى رؤوس الخوارج وهو معلقة على الأعواد. الخوارج بعدما قتلوهم علقوا رؤوسهم على الأعواد لكي يطاعوا الناس. فذهب ابن غالب أبي غالب ليرى هذه الرؤوس ليتعظ مع من يتعظ، فوجد من؟ قال: فوجدت أبا أمامة. فدمعت ثم نظرت فوجدت أبا أمامة يقول: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، ومن قتلوا خير قتلى تحت أديم السماء. يقول على الخوارج: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، ومن قتلوا خير قتلى تحت أديم السماء. هذا قول شديد. فقال له أبو غالب: أم عندك هذا أم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: خفت وخسرت شر الناس أنا من حدثتهم عندي، ده حكم على الناس بجنة النار. فلا يمكن لهذا الرجل أن يحدث ما عنده. ثم بكى. قال: ما يبكيك؟ قال: كان يعني أبو أمامة بكى. فقال له أبو غالب: ما يبكيك؟ قال: إخوة لنا في الإسلام، انظر إلى ما صاروا إليه. ثم قال الحديث: افترقت اليهود على 71 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. نعم. وتفترق النصارى على 72 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا صفها لنا يا رسول الله. وفي رواية ما هو يا رسول الله؟ قال السواد الأعظم. وفي رواية هي الجماعة. وفي رواية ما عليه اليوم، ما أنا عليه اليوم وأصحاب، ما عليه اليوم أنا وأصحاب. هي الجماعة السواد الأعظم، ما عليه اليوم أنا وأصحابي. هنا إشكال صغير. اليوم مجموعة الناس لعلهم يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتشر بين الناس هذا المفهوم، يقولون لا تشذ عن الجماعة، ويستمدون بأحاديث صرحت بهذا الكلام، لا تشذ عن الجماعة، من شذ شذ في النار إلى آخر الأحاديث. طيب ما المقصود بالجماعة؟ ما المقصود بالسواد الأعظم؟ لو نظرت إلى واقع الناس اليوم لوجدت عامة الناس غير مسلمين، يعني المسلمون أقل عددا في العالم. أنا أقول في العالم كلهم أقل عددا. طيب هل يعقل أن تكون الجماعة المقصورة بالحديث مجموع الناس أو زيادة العدد؟ الجواب لا، وإلا لكان الناس يتبعون غير المسلمين. طيب ما المقصود؟ يعني بذلك الحديث الذي رواه أحمد في المسند بإسناد صحيح، رواه أحمد في المسند بإسناد صحيح من حديث أبي عاصم، قال وعظم النبي صلى الله عليه وسلم بحديث كسر الحديث الأول، قال وعظم النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة زلقت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودة فعاصمة أو بما تعهد إليها في رواية أخرى. فقال أوصيكم بتقوى الله وعليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإن أنا يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. طيب ما بمعنى من هذا الحديث فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، دول جماعة ولا مش جماعة؟ وعدد. يبقى الجماعة المقصودة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي الجماعة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي ذلك نصه ما عليه اليوم، اليوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابه. نعم. يبقى احنا علشان نحدد معالم أهل السنة والجماعة محتاجين لدراسة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في يومه هو وأصحابه. يبقى محتاجين سنارة عشان نحدد الفرقة، سنارة عجيبة من الفرقة الضل. بكل بساطة مواصفات الفرقة الناجية هي المواصفات التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم هو أصحابه، وهؤلاء هم الجماعة، وهؤلاء هم السواد الأعظم المقصودون بالحديث. لي مداخلة مع فضيلتكم من خلال كلامك حضرتك إن الأربعة لا تخلو من حجة. نعم. في صدر حديثك. نعم. هذا الحجة ما علاقته بأئمة الشيعة؟ يعني أخونا الحاج مدخلنا في أئمة الشيعة، وأنا الحقيقة أضبط بكلمة جدا قال الدكتور عبد الله في طريقة الحديث، قال أن هؤلاء الناس وقت اخترعوا يسمونهم الحجج. نعم نعم. للشيعة أئمة 12 إماما، يعني الأئمة هم طبعا كذا فرقة. نعم. من أشهرهم الاثنى عشر. لا هو ده مقصود فضيلتكم. نعم. الحجة هو ده مقصود. لا الحجة عند جاهل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ذلك الكتاب الكريم. نعم. الهدي والسنة. نعم. أنا ذكرت إنه غير منحرف عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أنا ذكرت إن كل من يدعي الحق ويقيمون على ذلك دلائل من أفكارهم. نعم. الشيعة تقول يعني نحن على حق، وأنا أذكر يعني قصة صغيرة لم تستغرق يعني ثواني، وأنها كنا في العمرة يعني من قريب، وكنا في ربعوضة ولقيت جنبي كده أخ شيعي موجود وهو بيصلي معانا كده، وبصيت له هو اللي بادر كده بالسؤال وقال لي أنت تبع أي مذهب؟ فقلت له ماذا تقصد؟ أنا طبعا ما أنا عارف هو يقصد إيه لكن أنا عايز يتكلم يعني. نعم. فقلت له ماذا تقصد؟ فقال يعني انت شافعي ولا حنبلي ولا تبع الوهابيه ولا تبع ايه بالظبط؟ قلت له احنا بنتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نتبع، عندك اعتراض على هذا الكلام؟ قال لا. يعني رديت إليه السؤال، قلت له انت تبع اي مذهب؟ قال انا شيعي. ثم رأى يسألني فقال ما تقول في ائمتنا؟ الائمة عندهم معصومين، هذا هو الحجة عندهم. يعني الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية، هذا كلام مش سر، ده كلام منشور، كتاب الخميني في الحكومة الإسلامية يقول وإن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقام ولا نبي مرسل، كلام منشور ومنشور عندهم. فكلام الأئمة عندهم حجة، يعني كلام الأئمة هو وحي من الله تبارك وتعالى، بل هو تشريع، بل هو تشريع من الله تبارك وتعالى، أعلى من كلام النبي وأعلى من كلام النبي، الحجة عندهم. ومن أحرم كل هذا المعارض إن كان لا مفهوم الحجة عند الشيعة، ومفهوم الحجة عند الخوارج، كلام علمائهم ومشايخهم، ومفهوم الحجة حتى لو قلنا نحن يعني لو ادعينا أن مشايخنا قالوا كذا، نقول نترك كل هذا الكلام، ولا سبيل إلى إثبات الحق إلا الكتاب العزيز والسنة الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة سريعة، يعني احنا عندنا الائمة الكبار والعظام لهم قاعدة ينبغي ان يفهمها الناس، قالوا كل يؤخذ منه ويرد. نعم. يعني ما عندنا شخص معصوم ولا هو حجة على الاطلاق. الانسان لا يصير حجة بنفسه، وانما هو يقول حجة بما لديه من الحجة. نعم. بما لديه من الحجة. فكلامه يعني يتعلق بالحجة السنة صار حجة على الناس، لان الكتاب والسنة هما حجة. نعم. على الناس. نعم. وحين إذا خرف الكتاب والسنة مهما كان قبل عندنا سيطرح هذا الكلام حتى يقال من الصحابة. نعم. يعني بعض الصحابة الذين قالوا طاغرة أو قراءة ثم ثبت لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاح وأراءه، فحين أبو بكر الصديق في رواية الجدة قال يعني ما أرى لها عندي من القرى، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم وما توقع فعل النبي كذا كذا، فنحن أبو بكر إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان أبو بكر حجة بذاته مع أنه أبو بكر الذي قال فيه القرآن ثاني اثنين هم في الرواة، إذا لا أحد حجة بذاته. نعم. ما في شخص حجة بذاته، هذه مسألة ينبغي أن نعلم أنهم عندهم الشخص حجة بذاته والإمام أثبت هذا اسمه. نعم. يعني عندهم معصوم لا يخطب بأي حال من الأحوال. نعم. وما رفع ولا حتى فقر الدولة، يعني مسألة إحنا نتكلم الفرق نقول المتصوفة حتى أخواها. نعم. يعني المتصوفة شوف ذكرنا نقطة من الخميني في كتابه. نعم. هذا المنطق فيها هذا المتصوفة قالوا يعني أنواعنا أخذ بحورا وقف الأنواع بسواحيها. نعم. فهذا كلام في منطقة خطيرة. نعم. هذا كان على علة مرتبة أوليائهم على العلاء على مرتبة الأنواع. نعم. شيخ أحمد اليوم احنا مرحب بك كثيرا. الله يحفظكم وشرفنا بك. فمرحبا بك. حفظكم الله. كم فرقة من هذه الفرق فضيلة الشيخ أحمد تزعم بنفسها الحق؟ نعم. فنريد تعريجا يسيرا على أقدم هذه الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة، ألا وهي فرقة الخوارج. نعم. تفضل. مشكور. أعلم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلاة وسلاما دائمين على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. إخوة الكرام، يعني قبل الجواب على هذا السؤال أضيف إضافة بسيطة، لأن يعني كثير من إخواننا طلبة العلم أحيانا بعض الإخوان يذكر بعض التخرجات فما بتكونش منضبطة، فهم يكلموننا في ذلك. إنه حديث وعظنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. نعم. وحديث الخلفاء الراشدين هذا في المسند والسنن من حديث البراء بن عازب وليس من حديث أبي عاصم. وحديث اختلاف الفرق اللي هو حديث أبي أمامة الذي رواه عنه أبو غالب، أبو غالب هذا فيه ضعف. نعم. لكن حديث الفرق تكلمنا عليه في الجلسة الأولى وبينا أنه صحيح ثابت. وزيادة ذكرت أن بعض الروايات جاءت وفيها ضعف. من الفرق؟ من الفرقة الأولى. هي الروايات التي فيها ضعف اللي هي السواد الأعرف. نعم. لكن هو تكلم في بادئ الأمر على موضوع الخوارج وأنهم كلاب وفى حديث صححه العلامة الألباني بمجموع طرقه أن الخوارج كلاب أهل النار بخصوص ما ذكرت حقيقة. يعني منشأ الفرقة الأولى التي تعتبر أقدم الفرق ظهورا أعتبرها أنا فرقة الخوارج، رغم أن القدرية ظهروا في زمان الصحابة بحديث جبريل الذي رواه مسلم في صحيحه رقم 9 من حديث حميد الطويل ويحيى بن يعمر عندما ظهر معبد الجهمي، ظهر في البصرة وقال ما قال، فأتوا إلى عبد الله بن عمر وأخذوا بركابه وقالوا ما قالوا في الحديث الطويل عندما نتعرض للقدرية نذكر. هذا في زمان الصحابة، لكن إذا نظرت إلى منشأ الخوارج تجد أن بداية بذرة الخوارج كانت موجودة في زمان رسول الله. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث ابن مسعود ومن حديث غيرهما أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه عندما خرج وقسم بين الناس قسما ما، وفي رواية ابن مسعود غريبة، فبعض الناس قاس الأمور بعقله كما تفضل الدكتور وقال إبليس أول من حكم قياس العقل، فقاس الأمور بعقله. نبي الله بيبلغ بعض المخارج معينة في الإعطاء كما حدث في غزاة حنين، وتعتبر هذه الغزوة يعني ما أخذ النبي غنائم في أي غزوة مثل غزاة حنين، ورغم ذلك ما أعطى المهاجرين الأول منها شيء ولا أعطى الأنصار منها شيء، وإنما آلف قلوب الطلقاء وكانوا قرابة 2000 رجل، وكان الواحد منهم يأتي ولم يحارب ويقول أعطني، كما حدث من أبي سفيان وحدث من حكيم بن حزام وحدث من صفوان بن أمية وهكذا. فكان للنبي نفرة يتآلف هؤلاء القوم بهذه. فواحد من هؤلاء ما أعجب بقسمة النبي قال للنبي هذه قسمة، لا ما قال للنبي، قال للنبي أعدل يا محمد، قال ويلك هذا ذنخ ويسر، إن لم أعدل ذنخ ويسر ذنخ ويسر إن لم أعدل فمن يعدل. في رواية ابن مسعود قال الكلام ولم يكن نبي الله موجود، فقال هذه قسمة ما ابتغي وجه الله فيها، فقال ابن مسعود والله لو أخبرنا رسول الله بذلك، فجاء ابن مسعود وأخبر النبي فتغير وجه النبي وقال رحم الله موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. طبعا في رواية ثبت في الصحيح أن أمير المؤمنين عمر طلب منه أن يقتل هذا الرجل، هذه هي الرواية الأولى التي كانت في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قال له خفت وخسرت إذ لم أعدل فمن ذا الذي يعدل، هكذا ورد في الله. نعم بارك الله، هي ليها روايات كثيرة. هو بلاك لفظ كمان قال للنبي صلى الله عليه وسلم أين العدل الذي أمرك الله به، هكذا قوي شديد جدا، أين العدل الذي أمرك الله به. فقال ما وذلك أنا بقول لأخينا الشيخ محمد جزاه الله خيرا، الشيخ أحمد ده معلش معذره أحمد عشان أحمد محمد متصرف، أنا عندي من الأولاد أحمد ومحمد، فأنا أقول ده البخاري نفسه صنيعه يشير إلى أن الخوارج هي أول فرقة فعل من خلال هذا الحديث وحديث ذي الخويصرة، وكان هذا في السنة 9 من الهجرة على وجه التحديد كما قال ابن حجر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل علي بن أبي طالب إلى اليمن، فسيدنا علي أرسل بعض الذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثت القسم التي حدثت عن الشيخ أحمد. فطلب في إحدى الروايات أمير المؤمنين عمر أن يقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإنه سيخرج من ضئي هذا أقوام تحقرون صلاتكم من صلاتهم. وصيامكم إلى صيامه. نعم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. نعم. فده بداية البذرة وده بداية المنشأ. لكن الضرور حدث بعدما اختلف الصحابة أهل الشام معاوية ومن معه مع أهل المدينة علي بن أبي طالب ومن معه ونزلوا على التحكيم فبدأت الخوارج في الظهور بدأوا في الظهور أنهم قالوا تحكم الرجال في دين الله عز وجل واعتبروا ذلك كفرا وخروجا من الملة واستدلوا ببعض ظواهر الآيات أنه من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون وصنعوا أمر المؤمنين عليا نعم وكفروا جماعة كفر. طبعا ثبت في مصنف عبد الرزاق وسنن البيهقي أن ابن عباس نظره وأرجع منهم قرابة 15,000. نعم. وحدث ما حدث وحدث القتال وكان قتالهم دليلا على أن أمير المؤمنين علي أولى الطائفتين بالحق كما قال النبي تقتلوا هذا نعم ما هي هذا المؤمنون أو أقرب البخاري فده كان بداية ظهور هذه الفرقة ثم بعد ذلك إيه يعني توسعوا وانتشروا أصبحت لهم فكر خير دكتور عبد الله بدر نحن توقفنا عند أنا وتحكيم العقل نعم نعم قلت إني ما وقع من إبليس انطوى على أمور سبح وهي التي كانت منطلقا لهذه الفرق. هذا ما رسك أحمد أن تحكيم العكس كان غطاء لله. لا. الأمر الثالث وهو أنا طبعا في نقطة ما إحنا يعني ما أردنا أن نكملها أو ما أكملناها وهي قضية التي استوقفتني فيها ان الشرع بيحور على العقل وما معنى الاكتئاب من النص وتحكيم النص والعقل وهذه مسألة أردت أن أجليها للمشاهدين أن هناك فرق لما قال أهل العلم الاجتهاد مع النص قلت هناك فرق بين الاجتهاد في النص والاجتهاد مع النص فالاجتهاد كما قلنا في النص أن تفهم النص وهذا شيء مطلوب وعندنا أئمة ومجتهدون وشروط للمجتهد وما إلى هذا فالباب عندنا ليس مغلقا أما أن تجتهد مع النص أن تجعل نفسك للنص ندا فهذه قضية في منتهى الخطورة لأنك بهذا في النهاية ستسقط النص وتمشي وراء عقلك. هذا سيجرنا إلى أمر ثالث وهي الأمر الثالث في شبهات إبليس وهي إثبات الكمال للعقل. إذا كنت ستحكم العقل في النص فمعنى هذا أنك تتهم النص بالقصور وتثبت للعقل الكمال وهذه مسألة في منتهى الخطورة. نعم. فالعقل بالطبع قاصر قاصر نعم. وليس بكامل ويحتاج إلى شرع ويحتاج إلى نص حتى ينيره وحتى يوديه فإثبات الكمال العقلي هذه كارثة بكل المقاييس وللأسف هتجد هذه الكارثة تجلت عند المعتزلة المعتزلة عندهم الكمال العقلي والحسن والتقبيح العقليين وتحكيم العقل وما إلى هذا وهذا لا يمكن أن يكون فالعقول تتفاوت وهذا شيء معلوم يعني حتى في زمن الصحابة ما كانت العقول تستقبل بدرجة واحدة وشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إن يعني هناك من يتضح له الأمر وهناك من لا يتضح فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله لا يعني قضية الفهم يزيد وينقص حتى ما مع السن حتى مع الغضب وكذا العقول أحيانا تستحكم العقل لا يمكن أن يحكم له بالكمال ولكن إبليس تكلم بلغة الذي كمل عقله لدرجة أن عقله ارتفع على النص هذه مسألة ما قد يكون عندنا نص اللي يحب يعمل مداخلة من الداخل ممكن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بلال لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر بورني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن لك هذا يا بلال قال يا رسول الله كان عندنا تمر رديء وأنا الآن بقيت متحفظ في ذكر الأحاديث وشفنا الشيخ أحمد العزيز قال أن لك هذا حديث صحيح قال يا رسول الله كان عندنا تمر رديء فبتعنا صرعين من هذا التمر الرديء بصاع من هذا التمر الجيد لا. قال أوه يعني قيل على التعجب عند العرب لا تفعل فإن أردت أن تفعل هذا البيع ببيع واشتري بهذا البيع بيعا اخر. لا. يعني انا الان مشتري. نعم. وفرضا حضرتك تاجر مثلا. نعم. وانا اشتري منك. طيب انا هديلك 2 كيلو تمر جديد. وهاخد منك كيلو تمر جيد. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اول عين الربا يا بلال لا تفعل. يبقى ده ربا. لا تفعله يا بلال. نعم. طيب ماذا افعل? كيف يحل الاشكال? قال له النبي صلى الله عليه وسلم ابتع هذا البيع ببيع. وكأنك انت نفس التاجر. نعم. وابيعك مثلا الاثنين كيلو تمر دول 5 جنيه. وده 5 جنيه اشتري منك وانت نفس التاجر كيلو تمر جيد. طب ايه الجديد في الموضوع? طب يعني يا دوب انا خدت 5 جنيه وده تقالك تاني. طب احنا لو هنحكم العقل طب ما هي هي. طب ما احنا كده ضيعنا. نعم. مش كده برضو? كده الله خير. انا استاذ انا هبعتك. لا لا لا لا لا لا اخي طامر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا اخي فاضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عاوز اسال فضيلة الشيخ احمد هل يثبت كفر الشيعة? الشيخ يسمعك. هل يثبت كفر الشيعة? ان شاء الله ترد عليك الشيخ. ان شاء الله. الشيخ احمد هذا سؤال موجه اليك. الشيعة الشيعة كفر الشيعة. الشيعة منهم كفر خارجون عن الملة وهم رؤساؤه الذين يعلمون ما يقولون. يعني واحد ألف كتاب يثبت فيه تحريف كتاب رب العالمين مثل هذا خارج عن الملة حتى ولو قال لا إله إلا الله. دي مسألة منتهية. لا هو تتكلم في أصول ومعذرة. ما هو من يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لها خواربها. نعم. لها خواربها. لكن نحن نحكم على اللي على ال. لكن لا لا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. معنا يا شيخ عبد الله عشان ثم لكن الله الصبر لكن انسحاب الكفر الأكبر على جميع أفراد الشيعة هذا فيه نظر. هذا فيه نظر. لعل يعني بعضهم لا يدري ما يقول او لعله زي الصوفية بالضبط. منهم من يا بدوي يا حسين يا كذا. ومنهم من لا يقول ذلك واعتبر هذه بدع وشركيات وان كان واقع في بعض البدع. فالكفر الاكبر ينطبق على رؤوسهم على الاكابر منهم. اما على مجمل الافراد فهم ضلال. واقل احوالهم فسق. الحكم العام عليهم ماذا أنت قائل فيه؟ الأصل فيهم الفسق والكفر الأكبر بيتأتى على الرؤساء الكبار. ليه؟ لأن لو أديتهم حكم عام بالكفر ممكن بعض الناس يعني يفهم الأمور خطأ. أنا أسألك سؤال آخر. الخوارج. نعم. ما الحكم فيه؟ يعني الخوارج يعني هم فساق عند جميل أهل السنة. وقد ثبت عن أمير المؤمنين علي كما في سنن البيهقي أنه سئل عنهم فقال هم إخواننا بغوا عليه. وفي رواية قال ابن الكفر فر. ومع ذلك ليس بحكم عمل جميع أفراده. ممكن تجد واحد مواني. يعني احنا لما بندي ده مع تكفيرهم أقول لحضرتك شيء. أنا أقول لحضرتك شيء. ما هم الذين كفروا. ما ذلك قال فيهم ذلك. أقول لحضرتك شيء. احنا بندي حكم عالي. طب بتستعيد بكده ليه? اسمعني يا شيخ اديك شيء. احنا بندي حكم عام على اهل السنة بالهدى. مظبوط? والحق مظبوط? وانهم داخلون الجنة مظبوط? هل جميع افراد اهل السنة سيدخلون الجنة مطلقا? مش قد يدخلون النار ويعذبون? ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة. ده اسمه حكم مطلق. أما انطباق هذا الحكم المطلق على جميع أفراد جزئية درب آخر. نعم. واخد بالك؟ نعم. هذا شيء ولا شيء آخر. هو السؤال في الخوارج أنا أريد أن يعني أستفسر من شيخنا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الخويصرة يخرج من بعد هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم. أقول عندك أنا أعرف ما تقول. نعم. تفضل. أنت ستأخذ بعض الألفاظ عندما تحققها في معاني اللغة. نعم. تقول لك دخلتين من الند. نعم. طبعا النبي نفسه ما أقام عليه حد الرد. نعم. النبي ما أقام عليه حد الرد. ولما قاتلهم أمير المؤمنين علي ما قاتلهم قتال الإجاز على نعم. كذا وكذا. لما عملهم معاملة البغاء. هو سيدنا علي يوقف. نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم على ذي الخويصرة حد الردة ولكن لم ينكر على من قال أنا سأقتله. نعم. هذه واحدة. نعم. إذن هو كان يستحق القتل. نعم. ردة لأن ما قاله هو كفر. نعم. هذه واحدة. نعم. الثانية هو لماذا لم يبح قتله، والذين طلبوا بقتله رجلان، الرواية التي في صحيح البخاري نصت على أن عمر قال دعني أضرب عنقه. نعم نعم. وفي روايات أخرى خالد بن وليد قال نفس الكلام. نعم. وأراد أن يقتله. نعم. النبي ما أنكر عليهم ذلك، يعني ما قال بما تقتلوه هو مسلم. نعم. وهو ما أنكر عليهم ذلك. نعم. ولكنه قال كلمة. نعم. قال كلمة، قال لا أريد أن يتحدث أهل الكفر أنني أقتل أصحابي. نعم. هذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم من قبل في شأن عبد الله بن أبي بن سلول. نعم. وهل يمكنك أنه في الظاهر. نعم. في الظاهر عند أهل الكفر في الظاهر. نعم. هم المسلمين. نعم. هو الآن ارتد وأقول بملء فيه ما قاله أن النبي لم يعدل ونفى عن النبي العدل وأنه خالف أمر الله. نعم. ولذلك اعتبروه رأس الخارج لأنه خرج عن الإسلام وخرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والخروج على النبي كفر. نعم. مسألة ما فيها كلام. نعم. فأنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يقتله. نعم. درءا للفتنة. نحن إذا تعارضت عندنا لماذا لم يقتلهم الإمام علي بن أبي طالب حينما سئل؟ يعني أنا سأتي إلى هذا، ولكن أنا أتكلم عن الشيخ أحمد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام عليه حد الردة. لا، ما أقام عليه وارتد. نعم. ولكنه ما أقام عليه حد الردة لمصلحة أكبر. نعم. وهو ولذلك بنحن نعم إحنا دايما أقول إيه، وهذا بيحدث في الأمر الحالي، أن نقول إن أعداء الإسلام يتربصون بنا بينتظر. نعم. فيأتي عندنا مثلا رجل يرتد ويستحق الردة، ما, ما, ما, ما تطلع امرأة تقول مثلا الـ الإسلام ده خربان وتعبان ودين متخلف كده. نعم. كده بما تحكم عليه. نعم. فهي مرتدة بلا شك وتستوجب القتل، ولكن قد يكون في قتلها كارثة أكبر. أعداء الإسلام نضاق عادي الوقت تتكلم وتقول شوفوا المسلمين يقتلوا بعض، شوفوا اللي بيفكر فيهم يموتوه، وتستخدم هذه دعاية سيئة ضد الإسلام ومنهم فيه الناس من الإسلام. ولذلك ابن حجر وهو يشرح هذا الحديث بيقول إن لما يقوى الإسلام ينبغي أن يقتل هؤلاء، ينبغي أن يقتل هؤلاء، ولكن إذا رأى ولي الأمر وظهر واحد من هؤلاء رأى أن قتله قد يؤدي إلى فتنة وسيصاب الإسلام بها في مقتل، فمن حقه أن يرجئ قتله لمصلحة تعود على الإسلام وعلى المسلمين. فالنبي لم ينكر على من قال أنه يقتل. ولذلك أنا أقول لما نجي نكفر طائفة زي ما طلب الحكم على الشيعة أنا آتي وأقول إن هؤلاء الشيعة لهم مبادئ، والمبادئ دي فرقتهم إلى فرق. أنا أحكم بكفر أو عدمه من خلال تبني هذا. أقول تعالى يا ابني الشيعة مثلا فيهم كما يقول أهل العلم غلاء، هؤلاء الغلاء الله عليا وشابه النصارى في عقيدة الحلول، وقال إن الله كان يحل فيه. نعم. يحل فيه. نعم. ومنهم من قال إن الملك الوحي كان نازل بالرسالة ينزل بالرسالة عليه فعارضه. نعم. وبعدين ربنا قال ما فيش مشكلة ما هبتها ما داود بعمه. نعم. كلام خطير جدا، كلام خطير جدا. نعم. فالذي يتبنى هذا سنكفره. نعم. الذي سيتبنى هذا. نعم. سنكفره. هذه مسألة ما فيها اتصال. نعم. آتي وأقول في السبابة الذين يسبون أبا بكر وعمر لهم حكم، آتي وأقول هناك مش السبابة، لا، المفضلة الذين لا يسبون الصحابة لكنهم يفضلون. نعم. سيدنا علي على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنا أتتبع المبادئ التي يسير عليها، ولذلك هذه المسألة التي ينبغي أن نتكلم فيها. لكن احنا نتوقف فيها ان لما سئل الامام علي بن ابي طالب اكفار هم عن الخوارج؟ نعم. قال من الكفر فروا. انا اريد ان ينافسون الشيخ عبد الله. لما سئل ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ان الكفر فروا، قيل له امنافقون هم؟ قال المنافقون لا يذكرون الله الا قليلا، اخواننا بغوا علينا فقاتلناهم ببغيهم. هذا هو الذي تريد ان تستدل به. لكن هذا القول قاله علي رضي الله عنه قبل ان يقاتلهم، ويجد فيهم ذو السدية، وذو السدية هذا من ادله كفرهم. هم كفروا الامام علي، هم كفروا الامام علي، ومع ذلك ثلاث امور اللي هو ذكرهم الشيخ، ومع ذلك رغم ذلك لم يكفرهم عليه. هو سئل بعد ان تبين لحقيقه امرهم. لا، قبل أن يرى ذو السودان. قبل أن يرى ذو السودان يعني بداية قول فضيلة الدكتور أن النبي كفره هذا غير صحيح. النبي لم يكفره والنبي لا يعجز. لا هو الدكتور لم يكفره. هو قد سكت. لا قد كفر. وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم كان إقرار أنه أرسل. هذا كلام الدكتور. نعم لكنه ما كفر. أنا أجيبك اسمع مني والدكتور بتكلم فاسمع مني. لا كل واحد لا لا أنا قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا قتله النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم ذلك. نعم. ما أنكر عليهم ذلك كما لم ينكر على الذين فعلوا ما كان عدم قتل عبد الله بن أبي بن سلول ينفع عن النفاق. كون الصحابي يقول يعني أفلا أقتله يا رسول الله ليس هذا دليل من الشرع أنه بداية يرى كفره وخروجه من الملة. ولو فرضنا أنه يرى كفره وخروجه من الملة كظهر الحال مع حاطب بن أبي بلدع والحديث الصحيحي لما قام عمر وقال نفس المقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر لعل الله قد ادخل إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لك. فليس هذا دليل على الخروج من الملة. لا دليل. لا مش دليل. الله. والله ما هو دليل. لا أخي فاضي لا ينتظرني زمن مسلم لا يباح إلا بثلاث. نعم. الثيب الزاني. نعم. أليس كذلك؟ نعم. يعني الذي يزني وهو وقاتل النفس. نعم والقتل فيه اسمه حد. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقتل الساحر كما يقول هذا حد الساحر هذا حد الرجل الذي عندنا الآن لا زاني ولا ساحر ولا قاتل نفس ولا تارك لصلاة بما سيقتل قتل بالقول الذي قاله هذا القول الذي قاله يعني حينما يأتي رجل الآن ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفذ أوامر الله وليس بعادل يقول لي الشيخ أحمد دوية وسميه اسمعني دكتور طيب فضل أنت الآن الدكتور عزيز يستدل أن دلالة الحصر الوارد لا يحل دمر المسلم إلا بأحد الثلاث فأنا أتيت له بغير الثلاث عند جماهير أهل العلم ولا يرون ذلك كفر الشافعي ومالك وأحمد في رواية يرون أن تارك الصلاة يقتل ويقتل حد أمير المؤمنين عمر كما صح البخاري أرسل وأمر بقتل كل السواحر وثبت عن جندب حفصة حد الساحر بردة بالسيف ومعنى كلمة حد يعني غير خارج من الملة في قول مالك وأحمد في رواية أن الجاسوس يقتل ويقتل حد وعند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية أنه يسجد هل معنى ذلك أنهم عندما قالوا يقتل هل معنى ذلك أن ده خروج من الملة ولكن أراك الآن قد نفسك في أمر حينما سئلت حكم الشيعة قلت الغلاة فيهم خرجوا ذكرت لك أنا حتى ولو قالوا لا إله إلا الله قلت نعم هذا واحد بيقول ده واحد يقول بتحريف كتاب رب العالمين يا شيخ انت فاضله في الملة نفس لا سلاك اليوم يقول لك هذا يقول بتحريف كتاب الله هذا قلب هذا مكتب والله ينفي العدل على رسول الله فتشيعي اقول لحضرتك شيخ بقولي في كتاب الله يا شيخ عبد الله انت الان مفترض انك جالس مع الاساتذه الدكاتره بتدرس فرق نعم. كل فرقة من هذه الفرق هتجد ممكن تختلف مع أختها دي بتقول كذا ودي بتزيد في كذا ودي بتقول كذا فأنت عشان تعطي الجميع حكما واحدا هذا من الخطأ نعم. بل أنت عشان تعطي أهل السنة جميعا حكما واحدا ايضا فيه من الخطأ. لا لكن اجتمع عندنا الخوارج مع الشيعة الخوارج كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية وقد نص على ذلك في غير موضع في الفتاوى وهو اعلم من من كما نص شيخ الاسلام ابن تيمية في غير موضع من الفتاوى ان جمهور اهل العلم على عدم تكفيره. على أن كان هناك رواية أمين المؤمنين علي تمام لما سئل عنه نعم هذه هل هم إخواننا من الكفر فقط لكن لماذا أنا أسأل لماذا حكمت على ولاة الشيعة بالكفر؟ يا شيخ قالوا أقوالا تخرج من الملة وهذا قال أقوال تخرج من الملة هو ذو الخويصنة وأنا قلت لا لا لا أنا قلت لك الآن بما استباح عمر بن الخطاب ما أجبتني أنت ما وبيبسطنا حقنا يا شيخ معي ما أجبتني أنا أقول لك هذه واحدة الثانية كونه يرد على النبي صلى الله عليه وسلم ينشر هذه المسألة لا مانع أن يكون صحابي يقول يا رسول الله دعني أقتله لكن قضية كفره دي قضية أخرى ما أجبتني بما أقتله عادي ممكن يقتله تعزيرا يقتله كذا يعني هو الامس يعني عادي اقول لحضرتك يعني عجبني على هذا النص لما قال النبي في حد شرب الخمر فان شرب الرابعة فاقتلوا نعم هذا حد انا اسالك لا مش حد مين قال انه انا حد لواحد من اهل العلم قال انه حد انا اسالك الان شيخ الاسلام قال اذا اكثر من ذلك فلولي الامر ان يقتله تعزيرا طيب انا ما وإن كان جماهير اهل العلم مختلفون في الحد هل هو 40 جلده ام هل هو 80 ما اجبتني الذي ينفي العدل لو خرج الان رجل وقال محمد ليس بعادل ولا ينفذ اوامر الله في العدل بما تحكم عليه يعني لو قال رسول الله ليس بعادل ماشي انا ممكن اكفره وممكن نقول عليه الحق شيخنا ماشي لكن أجل فاضل الآن هناك مشاهدون يرون المشاهد بيشوفنا الآن ربما أنت لك وجهة نظر والدكتور عبد الله بدر له وجهة نظر أنت كفرت ولاة الشيعة بقولهم ولا تكفر ذو الخويصرة بقوله أصل ذو الخويصرة من الذي يحكم فيه الدكتور ام انا لا لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي اريد ان اوصلك ان مجرد اولا لم يصدر من النبي لفظة بانه كفر ثانيا النبي لا يعجز ان يقيم عليه الحد خاصة في زمان انت بتقول انه سنة 9 هجرية وقد استفاد الاسلام وعلى بخلاف ان انت بمجرد دخول المدينة كان يوجد منافقون خاصة من اكابر المدينة فكان الامر يستدعي في مثل عبد الله بن ابي بن سلول الا يقام عليه والمقام في مقام تبين احكام ايما اشد الكفر من النفاق لا بتختلف الكفر له تفصيل الكفر الحقيقي والنفاق الحقيقي ماذا تعني بالكفر وماذا تعني بالنفاق تعني بالنفاق الاكبر ولا تعني الكفر الاكبر ولا تعني الكفر الحقيقي والنفاق الحقيقي الكفر الاكبر والنفاق الشرك الاكبر والنفاق الاكبر ايهما اشد النفاق ولا الكفر النفاق الكفر يعني لا المنافق الأشد أكثر على المسلمين الأكبر يتساوم عن النفاق سيدنا عمر قطع لديه الخويصرة بالنفاق قال دعني أضرب عنق هذا المنافق هذا ما قال حتى المنافق يعني جعله في الإسلام منافق وإحنا عايزين نؤصل المسألة مراعاة لظرف الحلقة هل بمجرد قول الكفر يثبت الكفر؟ لا طيب ايه اللي احنا عايزين نوصله ليس كل من فعل الكفر وقع الكفر عليه لا ليس كل من فعله وقع له نعم صحيح قد يقول هذا الكلام ولم يقله النص نعم وقد يكون النص وصله ولم يفهم أي نعم. وقد يكون وصله وفهمه ولديه شبه من حديث ضعيف او من تأويل آية القطع فده وضع نعم ربنا يجزيك خير اما الحكم على افراد الناس هذا بتحتاج اهل العلم واهل الحل والعقد هم الذين طيب القاعدة دي يا شيخنا لو طبقناها على الشيعة عشان ننهي هذا السؤال عشان نفهم يا شيخ الشيعة انت انا نفس القاعدة التي اقصدها الان انا بتكلم في حكم عام نعم الشيعة كم مليون الان لا انت ما تحكمش على مليون مليون مثلا بعد اذنك نقول للدكتور ياسر يعني انا تعلمها من القاعده التي اصلها فضيله الشيخ احمد انا بقول ان كان ليس كل من كان الكفر يا دكتور الحديث انا اتمم وراء كلامك يا شيخنا يعني ليس كل من قال الكفر فهو كافر نعم توفر تحقيق شروط وانتفاء موانع وليس كل من فعل الكفر فهو كافر. فلو كنا نقلنا هذا الكلام الذي أصلته على الشيعة، طيب ما هو أي شيعي فعل الكفر لا يشترط أن يكون كافرا، أو قال الكفر لا يشترط أن يكون كافرا إلا أن تتوفر فيه الشروط وتنتفي فيه النوان كالجاهل وغيره والتأويل. صحيح أنا أتكلم حضرتك شيء. نعم. الآن واحد منهم ألف كتاب وأثبت فيه تحريف كتاب رب العالمين. نعم. هل إن جئنا لجميع أفراد الشيعة في شتى بقاع الأرض هيجون الشيعة ويقول أيوة أنا مؤمن إن الكتاب ده محرم؟ لا لا لا، بل مشتركون معه في مبادئ. نعم. من عايز أوضح لك أيوة. نعم. من وافقه في مثل هذه الجزئية خلاص كفر، ما في مشكلة، لكن هناك الكثير لا يوافق على هذا ولا يفهم هذا المفهوم. واحد روح على الله وافقه بجاه لا ذلك نرفع الحكم في قضية يا قضية هنرفعها إن شاء الله. بعض الناس تفهم خطأ، أنا لا أدافع عن الشيعة، أنا لا أدافع. بعض الناس في بعض الجلسات أيام حرب لبنان حزب الله مع اليهود، وجدت مع اليهود ضد حزب الله. نعم. العلة يقول لك أصل الشيعة كفرة مرتدون. نعم. واليهود كفرة أصليون. نعم. والكافر الأصلي أقرب إلى الشريعة من الكافر المرتد، فإحنا مع اليهود. نعم. فلما تأتي توضح له يقول لك لا أنت عندك ميول للشيعة. أقسم بالله أقسم بالله لا ده العكس، لا العكس اللي خلق الله يمشون على الأرض. قد أرد عليك أنا بأصل بك أحيانا. جزاكم الله خيرا، وفي نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا نتقدم بشكر جزيل للسادة الأفاضل الأعلام الدكتور عبد الله بدر، الشيخ أحمد إليه، والدكتور ياسر منظور. شرفنا بلقياكم في هذه الحلقة أيها المشاهدون الأعزاء، أتمنى أن ألقاكم دائما على الخير. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. به أسرار به أسرار.